فجنس الشرك الأصغر أعظم من جنس الكبائر. أتصور أن بقيش التوطي أن أمر خفيف وأن الأمر هين وسهل، الأمر عظيم، يبقى أنه الشرك أمر عظيم وجنسه أعظم من جنس الكبائر.